بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 13 من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه. لا يزال الحديث موصولا مع شرح الباب الخامس، الإيمان باليوم الآخر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، الإيمان بفتنة القبر، يتضمن أمرين. الأول الإيمان بسؤال الملكين، الثاني الإيمان بنعيم القبر وعذابه. قوله حفظه الله تعالى: الإيمان بفتنة القبر يتضمن أمرين، أي الإيمان بفتنة القبر يتحقق بأمرين، فمن أنكر منهما شيئا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومعنى الفتنة الاختبار، والمراد بها هاهنا سؤال الملكين وهما المنكر والنكير، حيث يسألان العبد 3 أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ السؤال الثاني من رسولك الذي أرسل إليك؟ السؤال الثالث ما دينك؟ فيجب على كل واحد منا أن يؤمن بهذا وأن يصدقه تصديقا جازما ولا يشك فيه. ومن الأدلة على سؤال الملكين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، أي ما كان يقول في الدنيا: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الإيمان بنعيم القبر وعذابه، أي مما يجب علينا أن نؤمن به إيمانا جازما، الإيمان بنعيم القبر وعذابه. النعيم لأهل الطاعة، والعذاب لأهل الكفر والنفاق الاعتقادي ومن شاء الله عز وجل من عصاة الموحدين. ومن الأدلة على نعيم القبر وعذابه قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأدلة أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا، وقد ذكرنا بعضها في الكتاب. سؤال الدرس: ما هي 3 أسئلة التي يسألها العبد في قبره، ومن الذي يسأله هذه الأسئلة 3؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.